بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وروينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله تعالى قال: الإخلاص إفراد الحق في الطاعة بالقصد. وهذا من أحسن التعاريف للإخلاص، فاحفظوه بارك الله فيكم. هو إفراد الحق، أي الله تعالى، في الطاعة بالقصد. إذا أردت أن تعبد الله أن تقصد بقلبك وجهه عز وجل وحده. قال: هو إفراد الحق في الطاعة بالقصد. قال: وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله دون شيء آخر. وهذا شرح لجملته السابقة، أن يريد بطاعته التقرب إلى الله وحده. بماذا تريد؟ تريد بقلبك، فالإرادة تكون بالقلب. واختلف العلماء هل هنالك فرق بين الإرادة وبين الإخلاص، فقالوا الإرادة أخص من الإخلاص والإخلاص أعم، ومنهم من قال عكس ذلك. ولكن المطلوب والمقصود من هذا هو أنك قبل أن تعبد تتوجه بقلبك إلى الله، تتوجه بقلبك إلى الله. نمثل: أردت أن تصلي، الله يرضى عليك، النافذة، العفو، الباب، ولا الباب خلاص صارحت. قلت قبل أن تعبد ربك تخلص النية، كيف ذلك؟ أن تقصد الله، أن تقصد الله دون شيء آخر، تصفي قلبك من الأشياء الأخرى، من بينها الناظرين، أن تصفي قلبك من الناظرين. فكثير من الناس يهتم بالناظرين إذا أراد أن يعبد الله في العبادات الظاهرة، وخاصة منها المالية، فهو يحب أن يراه الناس يمد يده بالصدقة ليعطيها، وهي تحب أن يراها الناس بجلبابها، وهذه شهوة خفية قل من يتفطن لها، ولم يعصم منها إلا طلاب العلم الذين درسوا فقه النية وأحوال القلوب. قال: دون شيء آخر من تصنع لمخلوق. هذا هو نظر الناس، أن تتصنع لمخلوق، تفعل الخير كي يقال عنك، وهذا يدخل فيه حتى الوظائف الدنيوية. بعض الناس يحسن صناعته كي يمدحه رب العمل، صاحب العمل. بعض الأساتذة يحسن تدريسه كي يمدح في المجالس والندوات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب أحد إذا عمل أحدكم أن يتقنه. فلماذا تحسن تدريسك وصناعتك؟ كي تنال محبة الله، لأن الله يحب المتقن. الطالب، بعض الطلاب يحسن دراسته ليس لله، إنما كي يرضي والديه، أو كي يقول عنه الأساتذة فلان النجيب، ويظهر على أصحابه وعلى أقرانه، نقول هذا الطالب المجرد. أما طالب العلم الشرعي فإنه يتقن دراسته لينال محبة الله. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أحكمه، أي أتقنه. قال: من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس. بعض الناس يحسن ليحمده الناس، وما أكثر هذه الشهوة في الناس. أو محبة أو مدح من الخلق، أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله. فكل ما كان لغير التقرب إلى الله فهو حرام في العبادات وفي أمور الدنيا، يكون بحسب ذلك الأمر. فقد تتقن شيئا فقط كي تظهر لشخص أنك على حق، مثلا في دنياك وفي وظيفتك وفي تجارتك، وهذا تجده ينافس الإخلاص، ولكن لا يضر ما دام ليس عبادة، إنما هو عادة، كإكرام الضيف. فكثير من الناس يقع في الغلو في إكرام الضيف، يكرم ضيفه بشدة، هو شخص واحد لكن الطعام الذي حضره له يسع 20، وهو ألوان متلونة. لا نقول إن هذا يصل إلى حد التحريم إلا إذا وقع في الإسراف والتبذير، لكن في العبادة فكل ما لا يراد به وجه الله فهو شرك عياذا بالله. دق الجرس الثاني ولا مازال؟ قال: ويصح أن يقال الإخلاص تصفية الفعل من ملاحظة المخلوقين، يحوم في فلك التعريف الأول، والتعريف الأول أحسن منه. قال: وعن حذيفة المرعشي رحمه الله تعالى قال: الإخلاص استواء أفعال العبد في الظاهر والباطن. نقول إن هذا تعريف باعتبار الآثار، هو تعريف باعتبار الآثار، استواء أفعال العبد في الظاهر والباطن، يعني كما هو باطنك يكون كذلك ظاهرك. وهذا مقام رفيع جدا، حيث أنك لا تبالي بمدح وذم الناس، أن تعبد الله ولا تبالي بالناس، رأوك أم لم يروك، مدحوك أو ذمك، فإذا ذمك الناس أو مدحك الناس تساوى ذلك عندك. قال: وعن ذي النون مصري رحمه الله تعالى قال: ثلاث من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤية العمل في الأعمال، واقتضاء ثواب الأعمال في الآخرة، واقتضاء ثواب الأعمال في الآخرة. ولعلنا نقتصر عند هذا، لأن هذا يحتاج إلى تطويل، والعلم عند الله. أنبه إلى أمر فقط: غدا على 2 علم 2 غدوة في قسم 2 علم 2 تبعوا معي مليح، 2 علم 2 تعرفوا وين جاي البلوك الأول على يدك اليمنى الفوق كامل، صح؟ حاولوا كيفاش تلتحقوا باكرا على الوحدة وربع ولا الوحدة وعشرة ولا حتى الوحدة باش نكملوا الكتاب، واضح؟ والله أعلم، صلى الله وسلم على النبي.